وَنُودُوا

وجدنا ما وعدنا ربنا عليك يا رب. نعم نعم. ولا Yeah. نعم. الله أكبر.

قال يا قوم اعبدوا الله فكذبوا